وصل بيونغيانغ يوم الخامس عشر الخميس وفود وممثلو مختلف البلدان مثل ألمانيا وروسيا، السويد، الصين، بريطانيا والنمسا للمشاركة في مهرجان بيونغيانغ الدولي الخامس عشر للسينما.